فنستأنف درسنا هذه الليلة من حيث وقفنا الليلة البارحة، ويعرض لنا الشيخ فهد كما هي العادة المتن، ونتبعه بما فتح الله به من الحاشية وغيرها، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين. مثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين، وهو غير منصرف كما يقول في الحاشية للوصف والعدل. يمكن نسمع الحاشية عبد العزيز، حاشية رقم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الحديث أخرجه الجماعة بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، وكرر للمبالغة في التأكيد. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه: تسلم من كل ركعتين. ورواه الخمسة كما ذكر بلفظ والنهار. وقال النسائي: خطأ، والدار قطني وهم، لأنها من رواية علي البارقي في الأزديين، وهو ضعف عند ابن معين وغيره. وقد خالف جماعة من أصحاب ابن عمر رضي الله عنه لم يذكروا فيه النهار، وله طرق وشواهد لا تخلو من مقال، وصححه بعض أهل العلم، وثبت في كون صلاة النهار ركعتين ما لا يحصى من الأحاديث. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون من كل اثنتين من النهار، وليس بمعارض ما ثبت بأكثر من ركعتين ركعتين. بأكثر من ركعتين ركعتين، نعم، لوقوعه جواب سؤال ولا مفهوم له اتفاقا. وجاءت السنة الصحيحة بالأربع والست والثمان والسبع والتسع وغيرها، فلا منافات، ولا يقتضي الكراهة بأكثر من ركعتين، ولا تناقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا تتناقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا تتناقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشيء منه، بل هو جائز، انتهى. وحديث مثنى حمله الجمهور على أنه لبيان الأفضلية لما صح من فعله وقوله، ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام من ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوق، أو لما فيه من الراحة غالبا. أي نعم، الحاصل أن صلاة الليل مثنى مثنى ما فيها إشكال، لكن صلاة النهار في هذا الحديث اللفظة ذكر النهار ضعيف، أو الحديث الذي فيه ذكر النهار ضعيف عند ابن معين وغيره، لكن هناك أدلة أخرى يعني تثبت أن صلاة النهار ركعتين، ولا ينافي أن تكون صلاة النهار أكثر أربع، يعني قال: ليس بمعارض ما ثبت بأكثر من ركعتين ركعتين، لوقوعه جواب سؤال، يعني كأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو جواب سؤال، سائل يسأل عن صلاة الليل والنهار فقال مثنى مثنى، أو عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى. يعني فمفهومه أنه لا يجوز أن يصلي النافلة بأكثر من اثنتين، لكن لا مفهوم له، يعني لا يؤخذ بمفهومه اتفاقا لثبوت أحاديث أخر، يعني تذكر أكثر من ركعتين. قال وجاءت السنة الصحيحة بالأربع والست والثمان والسبع والتسع وغيرها، لكن هنا السبع والتسع وغيرها مشكل إذا كان المقصود هو النهار. هل في النهار سبع أو ست أو تسع؟ يعني ليس في النهار وتر إذا كان المقصود هو النهار. أما إذا كان المقصود الليل والنهار فتحمل السبع والتسع على صلاة الليل فلا منافاة، ولا يقتضي الكراهة. يعني صلى السبعة بسلام واحد في الليل، وصلى التسعة بسلام واحد في الليل، وصلى الستة والثمان بسلام واحد والأربع في الليل والنهار، فلا منافاة، ولا يقتضي الكراهة بأكثر من ركعتين، ولا تناقض، ولا تتناقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتناقض، ولا تناقض القرآن. القرآن لا يتناقض في نفسه، لا يتعارض، لا تتعارض الآيات الواردة في القرآن، ولا معارضة بين السنة الصحيحة الصريحة وبين القرآن الكريم، كما أن السنة في نفسها لا تتعارض، السنة في نفسها لا تتناقض ولا تتعارض، بل هي محكمة. لكن يجي التناقض أو يجي التعارض، إما يعني أن المتلقي يكون قاصر العلم لا يعرف الناسخ والمنسوخ، وإما أنه لم يعرف التوفيق بين النصين فيما يظهر منهما من تعارض. على كل حال، التعارض والتناقض لا يأتي من قبل النصوص نفسها، لكن يبدو للمتلقي بسبب قصوره، بسبب فهمه. هل هناك تذكرون أمثلة لما ظاهره التعارض نبين التوفيق بينها؟ أولا في القرآن الكريم. وسألني سائل ظهر اليوم في مسجد الجامعة عن آيتين من كتاب الله، لكن لعلنا نجد واحدا منكم يذكر هذا المثال فنزداد علما. نعم، جيد. آية تذكر أن يوم القيامة في سورة المعارج، من 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا، وفي سورة السجدة 1,000 سنة. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، كتاب جميل ونفيس، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، ذكر هذا النوع وبين التوفيق بما يشفي ويكفي. فمن يتذكر؟ نعم يا شيخ صلاح. ما ورد أكثر؟ الشافعي. إيش يقول صلاح؟ ماذا يقول صلاح؟ نعم، ألف سنة في سورة السجدة، اقرأ الآية من أولها. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعني الأمر يعرج إليه في زمن عروجه في يوم كان مقداره ألف سنة. هل المقصود به يوم القيامة؟ لا، مدة العروج، يكون مقدار اليوم من السماء إلى الأرض بعدد الإنسان ألف سنة. وهل هذا الكلام يعني متفق على عليه؟ لا، ليس متفق على أحد التوجيه. إيش تقول يا فهد؟ الله أحسنت. نعم، إيش القول الثاني؟ لاحظ أنه يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. تذكر قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. ها؟ والأمر خلاص، الأمر عرج إلى الله. تذكر آخر سورة عمة: والأمر يومئذ لله. في آخر سورة عمة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يرجع الأمر إليه سبحانه وتعالى متى؟ يوم القيامة. هنا قال: مما تعدون في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وهناك قال 50,000 سنة ولم يقل مما تعدون. والآن معروف اختلاف السنوات، يعني عندنا في سنة شمسية بقرب يعني من أدنى شيء تختلف عن السنة القمرية، وفي سنة ميلادية تختلف أيضا عنهما. فمكوث أهل الكهف 300 سنة قمرية شمسية، وازدادوا 9 قمرية فيما يقول أهل التفسير. إذن اختلفت السنة، مقدار السنة عن السنة. ثم هناك سنة أرضية وهناك سنة يعني في كوكب آخر، الله أعلم مقدار، يعني السنة يختلف بمقدار اليوم. وفيما عند الله يوم القيامة ليس هناك ليل ولا نهار، يختلف العد والحساب، ولكنها أنوار تفيض من العرش، لكنه يقدر تقدير. فهنا ذكر مما تعدون، وهناك ذكر 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، ما في تعارض، هذاك بحساب وهذا بحساب. شيخ الشنقيطي يعني إذا لم أكن نسيت ذكر أن السنين تختلف باختلاف السير، فالبريد يقطعها في مسافة كذا، بريد السريع، والبطيء يقطعها في مسافة أبعد. أظن أنه ذكر شيئا من هذا. على كل حال الأمر ليس فيه تعارض، لأن الذي ذكر هنا ليس الذي ذكر هناك. ودائما يحصل نفي وإثبات، فتجد أن المنفي غير المثبت، ولهذا لا تعارض. بقي الآيتان اللتان سألني عنهما سائل في صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. الآية التي في آخر سورة قد سمع: لا تجد قوما، لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، كتب وأيدهم بروح منه. والآية التي في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. هو يقول أنا عندي فيها تعارض، أنا عندي يقول كان عندي فيها تعارض لأنه وقع في مشكلة وجزاه الله خير، يقول لي أرحام ما يصلون لكنهم يعني نضطر أننا نحسن إليهم لأنهم مسالمين، فهل إذا بريناهم وزرناهم ووصلناهم نكون خالفنا أو نكون واددناهم؟ فقلت له اختبر نفسك، هل تقرهم على تركهم الصلاة؟ هل تحبهم على تركهم الصلاة؟ فقال لا. قلت إذن ما حصلت المودة؟ أنت لو رأيت كلبا يلهث فسقيته هل يعني ذلك أنك أحببته؟ لا، ولكنه إحسان وبر، وهذا يسع الكافر والمسلم. الجيران ثلاثة كلهم لهم حقوق: جار مسلم، وجار مسلم قريب، وجار كافر، كلهم لهم ثلاثة. الجار الكافر له حق الجوار، فهل إذا أعطيته حق الجوار أكون قد أحببته أو واددته؟ لا. ثم هنا فيه محادة: على كل حال من ترك الصلاة وعطل شرع الله عز وجل يكون محادا لله ورسوله من جهة، لكن لا يكون محادا تمام المحادة بأن يعادي أهل الإسلام ويقاتلهم ويخرجهم من ديارهم. هؤلاء تجب المقاطعة لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. شوف، يمكن يقاتلونكم لكن ما هو في الدين. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ها؟ فإذا هذه غير هذه، برهم أو البر برهم وهم بهذا الوصف غير الموادة للمحاد لله ولرسوله. من حاد الله ورسوله فلا مودة بيننا وبينه. نعم، وهذه يغلط فيها كثير من الناس. إذا شافوا المدارات رأوا أننا نداري، أولي الأمر يداري لمصلحة المسلمين ولمصلحة الدين، قالوا خلاص هذا داهن وأطلق عليه الكفر. هذا لا، هذا غلط. المداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك علشان يجعلونك رئيس أو يعطونك فلوس وتتنازل عن شيء من دينك، مثل ما فعل مسيلمة، أسقط عنهم صلاة العشاء وصلاة الفجر لما تزوج سجاح، مهر سجاح أسقط عن أتباعه وأتباعه صلاة العشاء وصلاة الفجر عشان ينامون. يعني أقصد تقريب للمعنى، يعني تتنازل عن شيء من دينك، تقول بدل المصحف نبي نتفق على كتاب مقدس، شوي من التوراة وشوي من الإنجيل وشوي من القرآن خلاص نتفق عليه. لا يا أخي، نحن لا نتنازل عن الكتاب وعن القرآن الكريم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويكفينا القرآن. وليس هناك توراة معترف بها بعد نزول القرآن، لأن الحق فيها منسوخ في القرآن، والمحرف والباطل لا نقبله، فلا نتنازل. هذه مداهنة ومحرمة. لكن المدارات تصانعهم بالمال، تبذل لهم شيء من المال، تبذل لهم شيء من الجاه، حتى لو اضطر الأمر أنك تقبل رأسه، وإذا قبلت رأسه أخرج أسر المسلمين، أطلق سراحهم فلا بأس. هذه تسمى مداراة، هذه جائزة، بل أحيانا تكون واجبة إذا كان فيها مصلحة دينية محققة. الكلام قد يطول، بس بقي علينا مثل عشان نقرب شوي في السنة، في نصوص متعارضة في السنة. جيد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا مثل به العلماء صحيح، لكن هل يتعارضان؟ لا يتعارض. إذا أعطينا النص حقه من التأمل والتدبر عرفنا أنه ليس بينهما تعارض، فلا عدوى ولا طيرة، أي ليست هذه الأمور تعدي بنفسها، فلا عدوى ولا طيرة. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلع هذه العقدة من نفوس الناس حينما جاء مجذوما فأكل معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل بسم الله ولم يصبه شيء، ليبين أن الجذام بنفسه لا يتعدى، ولكن الله جعله سببا أو جعل فيه أسبابا تنقله إلى الصحيح. ولهذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فمعروف أن بعض الأمراض فيها خاصية العدوى لكن ليس بنفسها، إنما بأمر الله سبحانه وتعالى جعلها سببا، وإذا شاء الله عز وجل أبطل هذا السبب، كما أبطل سبب الجذام عندما أكل معه النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان المعجزة ولبيان الآية، ولأنه ليس شيء يفعل بذاته بمشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا التوفيق بينها، هل هناك توفيق بعبارة أخرى؟ أين؟ أظن واضح الحمد لله. ولهذا السنة لا تناقض القرآن، بقي عاد هل السنة تناقض القرآن أو لا تناقض القرآن؟ أي نعم لا تناقض القرآن، والبحث يطول. اقرأ كمل. وقال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام قرأت وكل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشيء منه بل هو جائز، وحديث مثنى حمله الجمهور على أنه لبيان الأفضلية لما صح من فعله وقوله، ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام من ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوق، أو لما فيه من الراحة غالبا. نعم. ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ. مثنى معناه معنى المكرر. أي نعم. وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. لا للمعنى، وقال غيره للمبالغة، وقال في النهاية وغيرها مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم، فهي ثنائية لا رباعية. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام لما فيما لم يرد تطويله. نعم يا صلاح، اقرأ لنا الحاشية هنا. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. نعم. قال رحمه الله فما ورد في الشرع تطويله فالأفضل اتباعه، وإلا فالأفضل كثرة الركوع والسجود، لقوله أعني على نفسك بكثرة السجود، ولقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وعنه طول القيام أفضل لما اختص به من تلاوة كتاب. عنه هنا عن الإمام أحمد، يعني رواية أخرى، إن طول القيام أفضل لما اختص به من تلاوة كتاب الله. نعم. الذي هو أفضل الكلام على الإطلاق، وعنه التساوي. هذه رواية ثالثة. واختاره الشيخ. وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود. وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام، فاعتدلا. ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة، وقال الصلاة إذا قام من الليل أفضل من القراءة في غير الصلاة. نص على ذلك أئمة الإسلام. للخبر استقيموا ولن تحصوا ولن تحصوا واعلموا أن يعني كذا قلت ولن تحصوا يعني يحصيكم محصي، ولكن إذا قلت ولن تحصوا أنتم هنا. استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولغيره من الأخبار. لكن إن حصل له نشاط وتدبر وتفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. وقال العبادة التي ينتفع بها فيحضر لها قلبه ويرغب فيها ويحبها أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة، وقد تكون مداومته على النوع المفضول أنفع لمحبته وشهود قلبه وفهمه ذلك الذكر. لكن ابن الجوزي يقول إذا فتح لك، لعله يعني الواجبات، رغبة في نوع من أنواع العبادة دون غيره، فينبغي أن تتهم نفسك، ولعله يعني الواجبات، فالواجب ما تتركه لأن نفسك لا تحبه، بل ينبغي أن تفعل جميع أنواع العبادات، سواء يعني هويتها أو لم تهوها أصابك خير على بعضها أو لم يصبك خير على بعضها، ربما تبتلى وتمتحن يعني عندما تفعل بعض العبادات الأخرى، فهل تتركها؟ أخشى أن من كان هذا شأنه يندرج تحت قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ولهذا اللي يهتدي جديدا أو يسلم يعني حديثا قد يبتلى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. مثل واحد يحلق لحيته لأصحاب له رفقة ودين ووفر اللحية، صاروا يسخرون منه، هذا أذى. لكن إن صبر واتقى وما نكص فإن ذلك من عزم الأمور. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وش الموقف؟ نصبر على ذولا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نصبر ونتقي، موقف من شقين، الصبر والتقوى. التقوى بمعنى أننا لا نطيعهم، لا نطاوعهم، لا نستجيب لسخريتهم، لا يهزنا، لا تهز شخصيتنا استهزاؤهم. قالوا لنا رجعيين، إذا كان الدين رجعية فنعمل الرجعية. قالوا لنا متخلفين، قالوا لنا إرهابيين، الله إذا كان الإسلام أنتم ترونه إرهاب، فالله سبحانه وتعالى يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. من اللي ألقى الإرهاب والرعب؟ الله. يعني إذا كان يخوفكم أننا نصلي ونصوم ونسلم ونلتزم السنة فليس ذنبنا. الله يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، ماذا نفعل لكم؟ هذا ربنا عز وجل يعني ألقاه في قلوبكم، فهل يعني بمجرد ما يقولون لنا هذا نترك ديننا حتى لا يقال إرهابيين؟ لا، هذا ما هو صحيح. هذا في شأن الذين أوتوا الكتاب من قبلنا والذين أشركوا، فكيف بإخواننا المسلمين؟ كيف بإخواننا أهل السنة؟ قد نبتلى بهم ونسمع منهم. إذا كان مطلوب منا أن نصبر ونتقي أمام أولئك وهم من أهل الكتاب من كفر من اليهود والنصارى ومن المشركين، فلأن ينبغي أن نصبر ونتقي أمام إخواننا المسلمين وأهل السنة، نتحمل أكثر ونصمد أكثر. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال لك يا مطوع كله هداك الله وما تكترث. بعض الناس يعني قد يبتلى وعلى سبيل الجاهل قام يصلي عنده بعهرين بدوي، فلما يعني صلى جاء حرامي واخذ بعارينه، بقي حاشي واحد، صار الحاشي يرغي يريد امهاته، فكان ماذا يقول له؟ قال اذا لم تسكت وصلي ركعتين توديك قندهار. يعني مبتلى، يظن ان الذي يعني ما صبر على الابتلاء ربما يكون ابتلاء. اي نعم، فقد يبتلى الانسان. نعم. وألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. من لطف الله عز وجل بعبده أنه إذا علم فيه رقة وعلم فيه ضعفا رحمه، ما يشدد عليه البلاء. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وألا يعني يجعل مصيبتنا في ديننا. نعم يا شيخ. قال وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس. قيد ولكن بس عند بعض الناس ربما إذا كان يوم الجمعة يظنها ظهرا أو يعني كأنهم جعلوها ظهرا، خاصة عند بعض الأعاجم. بأربع بتشهدين يعني تشهد التشهد الأوسط والتشهد الأخير فتصير كالظهر فلا بأس. هذا بحسب النية، ما نعرف عنه لكن بحسب نيته. إن نواها ظهرا فلا يصح لأنه حضر الجمعة، وإن نواها نافلة فيصح. نعم. وإن نواها ظهرا وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. قال رحمه الله أي لا كراهة لمجيء النصوص بذلك، منها حديث عائشة رضي الله عنها يصلي الضحى أربعة لا يفصل بينهن بسلام ولو تشهد في كل ركعة. فذكر الشافعي المنع لما فيه من ابتداء صورة في الصلاة لم تعهد. قال يوسف وهو حسن ولم أره لأصحابنا. نعم نعم يا شيخ. لما روى أبو داود بن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه صلى صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم. ولفظ أبي داود ليس فيهن تسليم. وزاد ابن ماجه إذا زالت الشمس. وصرح غير واحد أن هذه سنة الزوال. غير سنة الظهر. نعم. وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. أي الأفضل ترك الأفضل لأنه أكثر عملا. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. حتى في الثنتين الأخيرتين. نعم. وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر. وكره في غير الوتر. اقرأ الحاشية صلاح. قال وفاقا بشرط نيته للزيادة وإلا لم يصح، وجزم في التبصرة بعدم الكراهة. وفاقا لماذا؟ للأئمة باقي الأئمة يعني الأربعة كلهم اتفقوا. وفاقا للشافعي وقدمه في الفروع وغيره، وصححه المجد وغيره، واختاره القاضي وغيره، وذكر الزركشي أنه المشهور سواء علم العدد أو نسيه، وتقدم أنه يجوز وإن لم ينوي إلا عند الدخول في الثالثة. قال في الحاوي الكبير لو صلى نافلة فقام إلى ثالثة فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعة، ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويسلم، وأي ذلك فعل سجد للسهو. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وفيهما أيضا يصلي خمسا وسبعا وتسعا بسلام واحد، وصلى الضحى ثماني ركعات لم يفصل بينهن وهو تطوع، فألحق به سائر التطوعات. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يكره فعله. ما يكره فعله شرعا. نعم نعم. وتقدم أن قوله مثنى لا ينفي ما عداه، ولا يدل على كراهة ما عدا المثنى. نعم. ومرادهم في غير الوتر كثلاث وخمس وسبع وتسع، وإذا لم يكره في ذلك فما تقدم أولى لفعله صلى الله عليه وسلم. ولو شرع في أربع بتسليمه فله أن يسلم الركعتين وفاقا. هنا فيه إشكال، يقولوا مرادهم في غير الوتر كثلاث وخمس وسبع وتسع، يعني ما هو المعنى الذي يظهر من هذا السياق؟ كأنها يقصد النهار. في النهار ثلاث وخمس وسبع وتسع، هذا اللي يظهر من تعبيره. لكن هل هذا معروف يعني لدى العلماء فيما نعرف؟ هل نعرف هذا في النهار أنه يجوز أن نصلي ثلاث وخمس وسبع وتسع؟ لا وتر في النهار. طيب كيف توجه؟ حتى القضاء ما يقضى. الوتر إذا نمت عنه وقضيته في النهار ما تقضيه على هيئته في الليل. إذا كنت توتر ثلاثا تصلي أربعا، وإذا كنت توتر خمسا تقضيه ستا، وإذا كنت توتر سبعا تقضيه ثمانيا، هكذا القضاء غير. نعم. عندك توجيه؟ لكن نقول ان المغرب بالليل غربت الشمس، والشمس والليل يبدأ من غروب الشمس. اي نعم. وهو وتر النهار باعتبار انه يعني جاء عقيب النهار. لا بس احنا ما نتكلم، يعني ما ادري وش مراد الشيخ. على كل حتما يعني قطعا اللي فيما نعرف انه ما احد اجاز ان نصلي في النهار ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا. يأتي في المسألة يقول المسألة القادمة فيها شيء من هذا. المسألة القادمة نعم نعم. طيب. قال ويصح التطوع بركعة ونحوها. حاشية. ويصح التطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس، يعني في النهار. نعم. ما ذكر، ما نص عليه أنه في النهار. مقصودهم هذا الصلاة مع الكراهة. ما شاء الله، هكذا طلبة العلم يخرجوننا من المضايق. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. قال رحمه الله: كثلاث وخمس. قال: في الإقناع. لكن ما هو بنية الوتر، ليس بنية الوتر. أي نعم. قال: في الإقناع مع الكراهة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعة وقال: هو تطوع. وصح عن غيره من الصحابة تقصير الوتر بركعة وهو تطوع. تقصير الوتر بركعة، هذا في الليل. نعم، على كل حال إذا ثبت عن عمر، بس يظهر لي اللي ثبت عن عمر أنه صلى ركعة وترا في الليل. نعم. وتقدم أن النافلة في البيت أفضل، واتفق أهل العلم أن صلاة التطوع في البيت أفضل سوى ما تقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بيته. يفعل التطوع في بيته. نعم. وقال: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم وغيره. ولأنه أقرب إلا المكتوبة، يعني الأفضل أن تصلى في المسجد مع الجماعة. نعم. ولأنه أقرب إلى الإخلاص، ولا بأس بصلاة التطوع جماعة. قال الشيخ رحمه الله: وما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعله جماعة أحيانا جاز. وأما اتخاذه سنة الراتبة فغير مشروع، فالبدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع بذلك في جماعة قليلة أحيانا، وإنما يكون وإنما كان يقوم الليل وحده، ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون يعتادون الاجتماع للرواتب على ما هو دون هذا. ولا ينبغي الجهر نهارا وليلا يراعي المصلحة. ولا ينبغي الجهر نهارا، لكن ليلا يراعي المصلحة. إذا كانت المصلحة في الجهر جهر، وإذا كانت المصلحة في الإسرار أسر. نعم. فإن كان الجهر أنشط في القراءة أو بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل، وإن كان بقرب من يتهجد أو يتضرر برفع صوته أو خاف رياء فالإسرار أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما أسر وربما جهر، وقال: أيها الناس، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. اللهم صل على رسول الله. نعم، شيء جيد. قال رحمه الله: وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف صلاة قائم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. متفق عليه. نعم، الحاشية يا صلاح. قال: وأما العذر، ها؟ قال: وأما مع العذر فكالقائم. قال الشيخ: إذا كان من عادته أنه يصلي قائما وإنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله لأجل نيته وفعله بما قدر عليه، فكيف إذا عجز عن أفعالها؟ انتهى كلامه. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه، واتفقوا على أنه لو شرع في صلاة تطوع قائمة لم يلزمه إتمامها قائمة. وظاهر المذهب أن صلاة المضطجع تطوعا لا تصح. وقال الشيخ: لا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر، ولعذر تصح، ويسجد إن قدر وإلا أومى. انتهى كلامه. ومن فاته تهجده استحب له قضاؤه قبل الظهر، لقوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وتقدم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. نعم، صلى الله عليه. يجهر في قراءته في قضائه، ها؟ أقول: يجهر في قراءته إذا قضى صلاة الليل في النهار؟ إذا كان قضاء، نعم، إذا كان بصفتها، لكن إذا كان أداء أو كان فما يؤدى في النهار صلاة النهار صامتة. أين؟ قال: ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. نعم عبد العزيز. قال رحمه الله: رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي متربعا، والتربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئنا، وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع. مطمئنها أو مطمئنها أو مطمئنها، وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع. وثني رجليه هو رد ركبهما إلى القبلة. وعنه: لا يثنيهما في ركوعه. قال الموفق: هذا أقيس وأصح في النظر. وعنه: يفترش، وفاقا للشافعي. ومذهب أبي حنيفة يخير بينهما، والتربع قول مالك، وثنيهما حال سجوده لا نزاع فيه، ويجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا، وعكسه وفاقا. لما في الصلاة هذا صلى التراويح بدأ قائما له أن يجلس، أو بدأ جالسا له أن يقوم. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان يقرأ قاعدة حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. ولمسلم: كان يصلي ليلا طويلا قاعدة، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. ولما روي عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما: فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع، وإن شاء ركع من قعود. قال أحمد وغيره: والعمل على تلك الأحاديث يعني في ركوعه عن قيام أو قعود، فهي صحيحة معمول بها عند أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: وتحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل، إذ هو أكمل وأعظم خشوعا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام. نعم، نحن بقينا الآن يعني ترك أو وصلنا إلى صلاة الضحى. نعم نكمل، لأن الوصول إلى التتمة قريب. نعم، التتمة في صلاة الاستخارة. نعم، صلاة الضحى. وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. نعم يا صلاح. قال: وهو في الصحيحين ولمسلم عن أبي الدرداء نحوه، وله من طرق عن عائشة رضي الله عنها: كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وصلاة الضحى والترغيب فيها بلغت حد التواتر، وتستحب إذا صلى ركعتين صلى الضحى، إذا زاد 4 أو 8 إلى 8 نعم فهي صلاة الضحى كلها. نعم. وتستحب المداومة عليها لمن لم يقم في ليله، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه ونحوه، وكان يشتغل بالليل بتذكر الحديث، فحظه النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى. ولشيخ الإسلام قاعدة أن ما ليس من السنن الرواتب لا يداوم عليه حتى يلحق بالرواتب، واختار المداومة عليها لمن لم يقم من الليل لتأكدها في حقه بالأمر الشرعي، وكونها سنة هو مذهب جمهور السلف وقول الفقهاء المتأخرين، قاله النووي وغيره. أحسنت. نعم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى يعني صلاة الضحى تصلى في بعض الأيام دون بعض. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. نعم. حاشية. قال شيخ الإسلام رحمه الله باتفاق العلماء بسنته ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. ولأحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ولأنها دون الفرائض والسنن المؤكدة فلا تشبه بها. إيه لأن صلاة الضحى دون الفرائض ودون السنن المؤكدة فلا تشبه بها بالمداومة عليها. نعم. وأقلها ركعتان بحديث إجماعا أقلها أقل صلاة الضحى ركعتان بالإجماع. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في قوله وركعتي الضحى أوصاني خليلي. أي نعم. ولحديث أنس من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود. ولمسلم عن عائشة كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وروي عن جابر أنه رآه يصلي 6 وللخمسة إلا ابن ماجة ابن آدم اركع 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخرها. الحديث قدسي. الله يقول ابن آدم اركع 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخرها. وقال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذه الصلاة يعني 4 ركعات ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة. وصوب ابن جرير وغيره أن تصلى بغير عدد يعني أقلها 2 أو يزيد إلى 8. أي نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. نعم. وأكثرها 8 لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى. رواه الجماعة. رواه الجماعة. نعم. اقرأ الحاشية اللي عنده الحاشية. قال رحمه الله أي نافلة الضحى والسبحة الدعاء وصلاة التطوع لأنه يسبح بها. ولأحمد عن أنس النحو لأنها يسبح بها. نعم. وثمان في الأصل منسوب إلى الثمن لأنه الجزء الذي صير 7 8 فهو ثمنها. فتحوا أوله وحذفوا منه إحدى ياءي النسب وعوضوا منها الألف كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن فتثبت ياؤه عند الإضافة والنصب كما تثبت ياء القاضي وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر. ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر رمح. قدر رمح وقتها إذا نعم وقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر رمح في رأي العين. ويأتي أن المراد ارتفاع الشمس وإشراقها لا مجرد ظهور القرص بل ترتفع وتشرق. نعم. إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس وأفضله إذا اشتد الحر استواء في كبد السماء حتى ينعدم الظل. نعم. وأفضله إذا اشتد الحر أي أفضل صلاة الضحى إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. أي تحمى الرمضة وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة الحر أو تبول من شدة الحر في أخفافها حين ترمض الفصال. الفصيل لا يتحمل أما غيره البعير ويعني الذي ليس فصيلا يتحمل الحر حين ترمض الفصال يعني يكون حرا يرمض الفصال يرمض الفصيل من شدة الحر عليه في أخفافها. لعلنا نقف عند هذا القدر، وبقي علينا صلاة الاستخارة، هذه تستحق أن نخصص لها وقت يعني مستقل. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلاة الاستخارة مهمة وتستحق أن نخصص لها في وقتا فيما نستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم. اللهم بارك لنا في بقية شعبان وبلغنا رمضان. بسم الله. طيب، ها؟ اي نعم، لا ينبغي الجهر نهارا. اي هذا يقصد لا ينبغي الجهر نهارا في صلاة التطوع. اي نعم. نعم يا شيخ، نعم يا شيخ، في اي وقت ما عدا أوقات النهي، من غير الفريضة، من غير الفريضة يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الناظر، يعني حتى تقف الشمس في كبد السماء وينعدم الضد، يعني هنا توقف قبل الزوال، قبل وقت الظهر. هذه أسئلة كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. يقول: ما حكم السلف المصرفية إن كانت بفوائد، مع العلم أننا في ليبيا لا يوجد عندنا إلا قروض ربوية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فإذا كان هناك قرض بفوائد فهو ربا، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، لست ملزما، لست مجبورا على الاقتراض. ابحث عما يسد حاجتك من غير الاقتراض، تجد يعني شخص مثلا يقرضك، ما هو لازم من البنك، شخص يعني محتسب ويقرضك قرضة حسنة من غير فائدة. يقول: ما حكم من حجم في نهار رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. يقول: أنا أعمل في مكان قائم منذ 35 سنة، وهو عبارة عن حقل نفطي. السؤال: هناك مصلى نصلي فيه الصلوات وحتى الجمعة، ما حكم صلاتنا هناك، مع العلم أننا نبعد عن البلد 200 كيلو متر؟ هل تقيمون في هذا المحل؟ يحتاج أن أسأل الأخ: هل هذا المكان محل إقامة ويشمله بناء، يشمله مسمى واحد أبنيته؟ أي ما يسمى، ماذا يسمى مثلا؟ يسمى قرية. على كل حال مساكن مستخدمين لكن مقيمين فيه. نعم، يعتبر إن شاء الله الصلاة جائزة. أي نعم. هذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحبك، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجعلنا وإياكم جميعا من المتحبين في جلاله. يقول: سؤالي هو حديث علي، هو حديث عن مشكلة مع أحد إيش الأقارب، وفي يوم من الأيام كانت هناك عزيمة في رجال كثير في تلك العزيمة. المهم، جاء ولدي إيش وأمام الجميع، فسأل أحد الأشخاص فقال: هذا ولدك؟ ما أدري، فقلت: نعم. فقال: ما شاء الله. فقام رجل آخر فقال: الله أعلم، اسألوا أمه. هذا من الشيطان والعياذ بالله. قال: فغضبت وغضب الأشخاص جميعا، من منطق هذا الرجل. وإيش عابة وآخر من الأشخاص على قوله فقال هذا حديث، فقلت يا أخي الحديث له معناه وكلامك له معنى آخر، ثم كلامك هذا فتنة. نعم صحيح، لما إيش إيماني ضعيف، لكن طلقت امرأتي. أظن يقول لو كان إيماني ضعيف لكنت طلقت امرأتي. إيه صحيح. ثم كلامك رجم للمحصنات الغافلات، فقلت آخر شيء سامحك الله على ما قلت، السؤال هل يوجد حديث بذلك مفسر معنى الحديث؟ يا أخي ما يوجد حديث، ادعوهم لآبائهم، والولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا الحديث، والأنساب محفوظة، وبمجرد الشك والتهمة تقول الله أعلم. ينبغي حفظ الأنساب، الولد ينسب لأبيه ولا ينفى إلا في الملاعنة، إذا شهد الأب 4 شهادات أو 5 نعم بأنه رأى أمه يعني تزني، وهي درأ عنها العذاب بأن ردت شهادته 5 مرات وكذا، فيفرق بينهما والولد ينسب لأمه في هذه الحال. أما إذا ولد الولد على فراش الزوج، على فراش الرجل، فالولد للفراش وللعاهر الحجر. والكلام هذا هذا من إيقاع الشيطان، ولا ينبغي للعقلاء أن يقولوه. بعض الجهلة يقول هذا ولدك، يقول أنه صدقت أمه. يا أخي مالك حق، ولدك تعرف أنت نفسك وتعرف هنا. بس أنا ودي الأخ صلاح يستوفي كلام الشيخ الإسلام ماذا يقول. فأجاب إذا صلى الإنسان ليلة وحده أو في جماعة خاصة، هل سيكون جواب سؤال سؤالنا وارد. يقول فإذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن. وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على 100 ركعة بقراءة 1000 قل هو الله أحد، 100 ركعة يعني كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد 10 في 100 1000، هذه الألفية. ذكر صلاح أعطاني إياها ورقة صغيرة هنا وهي الألفية، لكن بدعة قالوا أين ودائما، فهذا بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة والله أعلم في مجموع الفتاوى. وقال وأما ليلة النصف من شعبان فقد روي في فضلها حديث وآثار، ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها، فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا. وأما الصلاة فيها جماعة فهذا مبني على قاعدة عامة في الاجتماع على الطاعات والعبادات، فإنه نوعان، أحدهما سنة راتبة إما واجب وإما مستحب كالصلوات 5 والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح، فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة. والثاني ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل أو على قراءة القرآن أو ذكر الله أو دعاء، فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة. هذا الحديث يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ألا يعارض عقيدة أهل السنة والجماعة في من مات على كبيرة؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في من مات على كبيرة يكلونه إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له فضلا وإن شاء عذبه عدلا. لكن هذا الحديث يعني أنه يغفر لأهل الكبائر كل ليلة النصف من شعبان، يعني نفس المتن يحتاج إلى